طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذه السورة التي استمعنا إلى بعض آياتها في مطلعها سورة عجيبة كسور القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عجبا والله. طه قيل يا رجل، فهل النداء للانتباه؟ فإذا أنت مخاطب أيها المسلم، وقيل هي اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جمهور المفسرين على أنها يا رجل. فإذا هذا الخطاب لك أنت أيها الأخ أيها المستمع. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم، أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بهذه الآية وأمته مرادة، فهي مخاطبة بهذا القرآن. هذه السورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لا يمكن أن يكون مع القرآن معنا ونشقى. أليس القرآن في بيوتنا؟ أليس القرآن في مساجدنا؟ أليس القرآن في قلوب بعضنا؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ما قال نزله على سمعك ولا على بصرك، نزله على قلبك. إذن كيف يشقى البعض منا والقرآن بين يديه؟ إنني أخشى أن يكون حال هؤلاء كحال الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. أمر عجيب. هذه السورة فيها دلالات، فيها هدايات، فيها نور، وكلها نور. والعجيب أنها في آخرها، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهداية أين؟ في القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تدبروا، فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى في الآخرة. إذن أنت أيها الأخ أيها المؤمن معك الهداية، معك السعادة، معك النور. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.